الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 38 بعد 100. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله، عند قول البخاري: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء. وطبعا سبق في الدرس الماضي الكلام على حكم استعمال الخرقة أو المنشفة بعد الوضوء أو بعد الغسل، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، وعلى أن هناك أقوالا قيل هما قولان وقيل أربعة أقوال وهناك من قال بأن لا ينشف المتوضئ ولكنه ينشف المغتسل، وهناك من قال ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الجو، ينظر إلى الجو. إذا كان وقت الصيف فالأفضل أن يستعمل ماذا؟ الخرقة. وإذا كان وقت الشتاء الأفضل أن يستعمل الخرقة. وإذا كان وقت الصيف فالأفضل أن لا يستعملها. على كل قال العلماء الراجح الجواز، سواء كان وقت صيف أو كان وقت شتاء أو كان وقت خريف الربيع، فالجواز في كل الحالات، هذا هو الذي نص عليه العلماء. ولذلك الشيخ الخليل يرى أن المسألة على حسب الاستحباب. قال: وإن كان الإمام مالك يرى الجواز، جواز المسح بالخرقة إثر الوضوء أو إثر الغسل، وذكرنا خمسة أقوال وخمسة مذاهب وخمسة أوجه. واليوم عندنا باب هل يدخل الجنب يده في الإناء. طبعا أنتم تعلمون أن الجنابة هي معنوية وليست حسية، ولذلك الرجل إذا كان على جنابة أو المرأة وضع يده في الإناء، فيبقى أن الماء طاهر، الأصل في الماء أن يكون طاهرا، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. ما دام لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فالأصل ماذا؟ فالأصل أن الماء طاهر، وإن كان ترك الأفضل. والأفضل كما سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فذكر السبب عليه الصلاة والسلام وذكر العلة، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في المسألة، هل مراد به النوم نوم الليل أو نوم الليل ونوم النهار. ابن حزم يقول على أن المراد به نوم الليل والنهار، ما دام حصل النوم الطويل كما يقول المالكية فإذا استيقظ من نومه فالأفضل ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا هو الذي سبق لنا. اليوم هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر، والقذر المراد به النجاسة، أطلق القذر وأراد به النجاسة. إذا كان على يده قذر غير الجنابة، لأن الجنابة لا تعتبر قذارة، الجنابة لا تعتبر قذارة، ولذلك والآن الصوت جيد، الآن جيد. طيب قلنا إذا كان، ركزوا جيدا، الجنابة الأصل فيها أن المسلم إذا كان على جنابة فهو طاهر، ليس نجسا، بحيث إذا توضأ وفضل الماء بعد أن توضأ واغتسل فالماء طاهر على الراجح. قد يقول قائل بأنه المستعمل، لأن المستعمل على الراجح طاهر، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهذا هو الذي قواه جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني، وهو رأي للظاهرية. فغايته التقاء ظاهر طاهر بطاهر. واضح؟ طيب الآن عندنا ماذا؟ عندنا أن الجنابة الثوب إذا عرق فيه الجنب فهو طاهر، الماء إذا وضع يده فيه الجنب وليس في يده قذارة فهو طاهر، الماء طاهر. إذن معنى أن الجنب يعني ليس نجسا، الجنب ليس نجسا. واضح؟ طيب ولذلك اليوم عندنا هذا الدرس حول ماذا؟ حول مسألة وضع يد الجنب في ماذا؟ في الماء قبل أن يغسلها، قبل أن يغسلها. وقد ذكرنا بعض القصص السابقة لا بأس أن نغفلها الآن. قال وأدخل ابن عمر، عبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، البراء بتخفيف الراء على الراجح، ويجوز البراء ولكنه قول ضعيف، يقال له البراء هذا قول راجح بتخفيف الراء، ويقال له البراء، البراء بن عازب ولكنه قول ضعيف. أما فعل عبد الله بن عمر فموصول، أوصله سعيد بن منصور بمعنى، وأما فعل البراء بن عازب فأوصله ابن أبي شيبة، أوصله ابن أبي شيبة. وذلك أن عبد الله بن عمر والبراء بن عازب ماذا فعل؟ أدخل يدهما في ماذا؟ في الطهور، أدخل يدهما في الطهور. ولذلك قال البخاري وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يغسلها ثم توضأ، يعني كل واحد منهما أدخلها قبل ماذا؟ قبل أن يغسلها. فلذلك قاس عليه البخاري الجنب على المحدث، قاس الجنب على المحدث ليكون ارتباط بالترجمة التي ذكرها المصنف هنا. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بماء ينتضح من غسل الجنابة، لم يرى ابن عباس وابن عمر ماذا لم يرون هذا؟ بأسا من ماء ينتضح من الجنابة، الماء الذي يسقط وإذا اجتمع في إناء فهذا الماء حكمه ماذا؟ حكمه أنه طاهر، حكمه أنه طاهر، وقالوا لا بأس، يعني هو يغتسل ولكن الماء الذي ينفصل من جسد الجنب قالوا هو طاهر، إذا انفصل ووقع في إناء قالوا هو طاهر، لأنه قالوا إذا التقى طاهر بطاهر هل يؤثر؟ لا يؤثر فهو طاهر. إن هذه مقدمة وهذه ترجمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن الإنسان عندما يغتسل الماء ينتشر، فإذا انتشر ووقع في الإناء وأراد الإنسان أن يغتسل به أو أراد أن يتوضأ به، فلذلك لما سئل الحسن البصري قال إن الجنب إذا اغتسل وانتشر الماء فأرجو أو إنا لنرجو ألا بأس به، إنا لنرجو ألا بأس به، أو قال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. ولذلك البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث، والأولى مطابقة للترجمة، والثانية تفسر للأولى، مفسرة للأولى، والثالثة والرابعة لم يذكر فيهما البخاري غسل اليد، ولكنهما محمولان على ماذا؟ على معنى الحديث الثاني، وهذا كاف للتطابق ولا معنى لتطويل. لذلك لابد العلماء عندما يذكرون أحاديث البخاري ينظرون إلى الترجمة، لم يقولوا عبثا إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه وإن تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد، إنما قالوا هذا لماذا؟ للنظر إلى الأحاديث، ولا بد من التطابق، لا بد من التطابق. ولذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة من هو هذا؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال حدثنا أفلح بن حميد، أفلح بن حميد، حميد هكذا بضم الحاء وفتح الميم تصغير حميد، وليس هو أفلح بن سعيد، لأن عندنا ماذا؟ أفلح بن سعيد وعندنا أفلح بن حميد، أفلح بن حميد. أفلح بن سعيد، افهموا هذا جيدا، أفلح بن سعيد لم يخرج له البخاري شيئا، أما أفلح بن حميد فأخرج له البخاري. لذلك إذا وجدنا في صحيح البخاري أفلح ابن حميد، أفلح المراد به من؟ ابن حميد وليس أفلح ابن سعيد، لأنه لم يخرج له البخاري شيئا. واضح هذا؟ ثم قال عن القاسم. القاسم هذا من هو؟ هذا سبق لكم عدة مرات، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو فقيه من فقهاء المدينة، من فقهاء السلف، عدوه من فقهاء السلف، فيه خلاف ولكن الراجح أنهم عدوه من فقهاء السبع، عليهم تدور الفتوى، حتى قال بعضهم بأن إذا قال الإمام مالك عمل أهل المدينة، بعضهم قال بأن المقصود بعمل أهل المدينة عمل الصحابة، وقيل المقصود عمل أهل المدينة الذي يقول به هؤلاء السبعة، فقهاء السبعة. إذا القاسم قلنا هو من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها معلمة الرجال، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من إناء واحد، ركزوا جيدا، من إناء واحد، فإذا معنى أن إناء واحد لا بد أن تدخل يدها ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده أيضا، فقالت كنا نغتسل أو كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. ومتى تختلف الأيادي؟ تختلف عند الإدخال وعند الإخراج، واحد يدخل يده في الإناء والآخر يخرجه، الاختلاف لا يكون إلا بعد الإدخال، ولا يمكن أن يكون الاختلاف قبل الإدخال. ولذلك قالوا هذا موافق للترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى. إذا الحديث الأول موافق للترجمة. إذا هذا الحديث ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه من حيث السند، كيف هو هذا السند يا أنت فقير؟ هذا السند هل هو سداسي؟ هل هو خماسي؟ ها؟ لأن ركزوا جيدا، حدثنا عبد الله من؟ عبد الله بن مسلمة، ثم حدثنا من آخر؟ أفلح بن سعيد ولا بن حميد؟ أفلح بن حميد، ثم من آخر؟ القاسم، ثم من آخر؟ إذن ثم من آخر؟ إذن كيف يكون هذا؟ يكون رباعي. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، فالسند يكون رباعي. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس داخلا في السند كما قلنا لكم عدة مرات. وهذا فيه ماذا؟ فيه من صيغ التحديث أن البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بصيغة الجمع، ثم قال حدثنا أفلح بن حميد بصيغة الجمع مرتين، ثم قال عن القاسم عن عائشة. فإذا العنعنة مرتان والتحديث مرتان بصيغة الجمع. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال وفيه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه أنه كان يغتسل مع أزواجه علي رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يغتسل مع أزواجه وكان يتسابق معهن. في رواية أنها كانت تقول له دعني دعني والنبي يقول دعي لي دعي. وفيه من مكارم أخلاقه أنه يتسابق مع أزواجه، وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى كانوا في السفر سابق عائشة وسبقته، قالت ولم تكن قد حملت اللحم، وبعد ذلك قالوا لما أكلنا كنا نأكل العلقة، قال بعد ذلك لما مر قال يا عائشة تعالي نتسابق، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها يعني غيرة النساء، فكأنها وجدت من ذلك، فقال النبي هذه بتلك، هذه بتلك. والنبي عليه الصلاة والسلام من رفقه على أزواجه أنه لم يثبت أنه ضرب امرأة قط، ما ضرب امرأة قط، ولا نهرها ولا قهرها ولا كهرها عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الإخوة أنه يتعامل مع أصدقائه ومع رفقائه في المقاهي وفي الشارع، يتعامل معهم برفق ويبش في وجوههم، وهذا مطلوب، وحتى في الأداء ممكن يدفع عنهم بعض المشروبات، لكن إذا دخل إلى البيت يستأسد ويصبح كأنه أسد، يتعامل مع زوجه بالغلظة وبالشدة ويمنعه من أبسط شيء، ويمنع زوجه من أبسط شيء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فيتسابق مع أزواجه في الغسل. وفيه الرد على من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى عورات نسائه، وفيه الرد على الأحاديث التي وردت وكلها لا تصح، ما رأى مني ولا رأيت منه، ما رأى مني ولا رأيت منه، وقلنا لأن هذه الأحاديث لا تصح. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الثاني قال حدثنا مسدد، هذا مسدد بن مسرهد معروف اسمه، حتى قال بعضهم لو زيد بسم الله لكان ماذا؟ رقية للعقرب، رقية للعقرب، وإن كان بعضهم أنكر هذا الغرابة في اسمه، بعضهم أنكرها. قال حدثنا مسدد وهو من شيوخ البخاري، قال حدثنا حماد عن هشام، وهذا حماد سبق لكم عدة مرات، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. ركزونا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، هذه المطابقة في اعتبار قوله إذا لم يكن على يده قدر، إذا لم يكن سبق لكم إذا لم يكن على يده قدر لا بس أن يدخل يده، أما إذا كان على يده قدر غير الجنابة فهذا شيء آخر، لتنظروا إلى التطابق بين الأحاديث التي أوردها البخاري وبين الترجمة فقالت إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، أي معنى غسل يده؟ غسل يده قبل إدخالهما في الإناء، غسل يده قبل إدخالهما في الإناء. الأحاديث السابق لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولذلك قالت إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، غسل يده. هذا الحديث فيه مفسر لماذا؟ مفسر إذا نظرنا إلى الحديث الثاني فهو مفسر للحديث الثاني، الحديث السابق عفوا الأول، لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي، اختلاف الأيدي في الإناء، كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ونغتسل كنت أغتسل أنا والنبي في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، تختلف ماذا؟ أيدينا فيه. فلذلك بين في هذا أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني معنى إذا اغتسل، إذا أراد الاغتسال، لأن لا بد من تقدير الإرادة. كان النبي إذا أراد الاغتسال من الجنابة يعني حتى خشية أن يكون بها أذى، خشية أن يكون بها أذى فيغسلها صلى الله عليه وسلم، لأن عند الجنابة أو عند غيره ربما يكون هناك أذى. أما إذا كان التيقن من الطهارة حاصل فلم يكن بغسلهما بأس، فلم يكن بتركهما بأس إذا تركهما، فإلا أنه ترك الأفضل. وهذا أي نعم، وهذا يتنافى مع من قال لا، لا بد أن يغسلها إلا إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم. العلماء قالوا الأفضل هنا أن لا يغمسهما في الإناء حتى يغسلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد سبق أن ذكرنا بأن بعض العلماء ذكر الرجل الذي اعترض على هذا الحديث قال أين تبيت يدي؟ تبيت معي، فأصبح ووجد يده في دبره. هذا جزاء من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض ويجعلها ويقيس يعني بآرائه الضعيفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كان إذا اغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يغسل يده، يغسل يده قبل إدخالها في الإناء، وهذا هو الأفضل، هذا هو المستحب. فإذا كان متأكدا أن يده طاهرة ولم يغسل يده قبل إدخالها في الإناء هل يكون آثما؟ الجواب لا، الجواب لا شيء عليه، إلا في حالة واحدة قالوا إذا استيقظ من نومه ولم يدري أين باتت يده والنوم هل هو نوم النهار أو نوم الليل؟ الجمهور قالوا نوم الليل، لأن في رواية أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه ليلا، من نومه ليلا. وابن حزم ابن حزم قال لا، قال إن هي عامة سواء كان بالليل أو بالنهار، سواء كان بالليل أو بالنهار ما دام استيقظ من النوم، لأن النوم أخو الموت كما يقال، النوم أخو الموت، فلربما يعني يضع يده على شيء فيه نجاسة، فلذلك قال سد للذريعة، هذا من باب سد الذريعة، هذا من باب سد الذريعة، فلا لا لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإذا أدخلها في الإناء ولم يتغير الماء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، واضح هذا؟ طيب. ثم قال هذا الحديث أيضا، ننظر إلى سند هذا الحديث، كيف هو هذا الحديث؟ يعني انظروا إلى سنده، يعني هذا من لطائف الإسناد التي نذكرها لكم دائما، يعني ماذا نقول في سند هذا؟ ها خماسي، خمسة، في خمسة أشخاص، الأول من هو؟ مسدد بن مسرهد، الثاني من هو؟ ها قل حماد، الثالث من هو؟ ها قل من هو؟ حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد، هشام، ثم أبوه عروة، ثم من؟ ثم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك ماذا يستفاد من لطائف الأسانيد؟ أن التحديث بسيرة الجمع جاء فيما كم موضع؟ في موضعين، حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد، إذن هذا كيف هو؟ التحديث بسيرة الجمع. ثم جاءت العنعنة في ثلاثة مواضع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن خالتي عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذن هذا من لطائف هذا الإسناد. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ بالأفضل، دائما يأخذ بالأفضل، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال شيء آخر فالعمل على القول على الراجح، العمل على القول، إلا إذا كان الفعل يزيد قوة للقول، لأن القول يكون شريعة عامة والفعل قد تعتريه أحكام، الفعل قد تعتريه أحكام، واضح؟ ثم قال حدثنا أبو الوليد، من هو أبو الوليد هذا؟ أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد هذا سبق معكم، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، الطيالسي البصري بكسر اللام وليس بضم اللام، الطيالسي وليس الطيالسي كما يقول البعض. قلنا من هو هذا؟ الوليد ابن الوليد أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري، الطيالسي البصري. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، شعبة طبعا ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي بكر بن حفص، من هو أبو بكر بن حفص؟ ها لا، من هو أبو بكر بن حفص هنا؟ أبو بكر بن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، واضح حسن؟ ها أبو بكر بن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، ها إذا لابد هذا يكون عندك خلل رصص، ها ابن أبي وقاص، أبو قلنا إيش هو؟ أبو بكر ابن حفص، ها ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. قال عن عمن؟ عمن هو؟ عن عروة، عروة طبعا معروف عندكم ابن الزبير ابن العوام معروف، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة قاعدة نحوية، كنت أغتسل أنا والنبي، أنتم ذكرت حضرتم معنا المفعول معه، كم يجوز من وجهنا؟ كنت أغتسل أنا والنبي، كم يجوز من وجهنا؟ وجهان، يجوز مثلا بالنصب ويجوز بالرفع، كنت أغتسل أنا والنبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هنا جاء فاصل، الفاصل هنا موجود، لو لم يكن هناك فاصل نعم، فقال كنت أغتسل أنا والنبي، أنا والنبي، وهنا الأفضل العطف، كنت أغتسل أنا والنبي، وإن كان يجوز الوجهان، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وتبين هنا من جلاله. أريد أن أقول مسألة، هل النبي يحتلم من جنابة تقول، والجنابة لم تبينها، هل من مضاجعة أم من احتلال؟ هل النبي يحتلم؟ الكثير من العلماء قالوا لا يحتلم. لماذا؟ قالوا لأن الاحتلال تلاعب شيطاني، والأنبياء لا تتلاعب بهم الشياطين، يعني تفكر وتلاعب شيطاني، ما يراه الإنسان نهارا يفكر فيه ليلا، والنبي بعيد عن ذلك. ولكن بالنظر إلى ما هو معروف في العقيدة أن الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على بني آدم. لذلك شفنا حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت يهيئ لي السحر. نعم، في قضية السحر يهيئ، يعني يرى أنه ضاجع له وليس كذلك. هذا ممكن يقولون على أنه كان هناك سحر، ممكن يقولون كان هناك سحر، لكن الصحيح هذا لا عيب فيه، لأن لا يؤاخذ الإنسان أيا كان إذا كان نائما، إذا كان نائما ليس في النوم تفريط حتى في الصلاة، ليس في النوم تفريط، واضح. ولذلك أصحاب الخصائص يقولون خص نبينا بعشرة خصال لم يحترم قط ولا له ضرر، والأرض ما يخرج منه تبتلي. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا أساس له من الصحة، يحتاج إلى دليل. الخصائص لا تثبت بأقوال الشعراء، إنما تثبت بالأدلة، ولا تثبت بالاحتمال. نعم، ولا تثبت بالاحتلال. فهو إذن هو بشر ممكن يحتلم. لذلك أمنا عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قالوا هذا الإناء كان صغيرا، وكانت تختلف فيه أيادي الأيادي، يعني عند الإدخال وعند الإخراج، من إناء واحد من جنابة، تقول من جنابة، من جنابة، واضح. ثم تقول يعني فهمنا هذا. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله، يعني معنى مثله مثل المثل المذكور، فهما يعتبران كم حديثهما؟ هما حديثا، يعتبران هما حديث. ولاحظ إذا قال مثله أو نحوه، المحدثون أهل الاصطلاح يفرقون بين قول المحدث نحوه أو مثله، فما هو الفرق بينهما؟ ها، إذا قال الحديث مثله، الحديث نحوه، ماذا، ما هو الفرق بينهما؟ مثله يكون موافقا في اللفظ والمعنى، ونحوه يكون بالمعنى، قد يكون يعني يتشابه معه في بعض الألفاظ بخلاف المثل. وإن كان البعض يقول مثل الشيء غيره، بل الصحيح مثله يعني بلفظه ومعناه، مثله بلفظه ومعناه، وإن اختلف في ماذا؟ في السند، وإن اختلف في السند. طيب، هذا الحديث إذا تأملنا لطائف هذا الإسناد، ماذا نقول في لطائفه؟ رجاله كم هذا؟ لا، تأملوا جيدا، ها، تأملوا، هل هو خماسي؟ أولا أبو الوليد الطيالسي، ثانيا شعبة، ثالثا عبد الله، ها قلنا حدثنا شو هو الحديث، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة زيد عائشة خامسة. هناك في بعض الأسانيد عبد الله بن جبر، في بعض الأسانيد عبد الله بن جبر به يكون سادسا، ولكن هذا غيره، هذا لعله سيأتيكم إن شاء الله، هذا سيأتي، هذا سيأتي، لا لا، هذا أنا أشك مني، هذا الحديث خماسي فعلا، أسانيده خماسية. وفيه ماذا آخر؟ ماذا يؤخذ منه؟ التحديد بصيغة الجمع في كم موضع؟ في موضعين. والعنعنة في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. إذن التحديد بصيغة الجمع والعنعنة في ثلاثة مواضع، والعنعنة في ثلاثة مواضع، واضح؟ ثم ركزوا معنا، ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ ماذا يؤخذ من هذا؟ يشبه الحديث السابق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع أزواجه، كان يغتسل مع أزواجه، بل وسبق أنه كان يغتسل حتى مع ميمونة رضي الله عنها، كان يغتسل مع ميمونة، أنه كان يغتسل مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ طيب، ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد من هو أبو الوليد هنا؟ الذي مر معكم. فالبخاري روى هنا له بإسنادين، روى له هنا في هذا الباب بإسنادين، سند السابق والآن عن شعبة. قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله، هذا هو، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. جبر قالوا بفتح الجيم وسكون الباء على وزن ماذا؟ على وزن فلس. جبر، جبر، فلس، واضح؟ ها. قال عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه، والمرأة من نسائه. لاحظوا هنا، إذن هذا معنى أنه لم يكن يغتسل مع أم عائشة فقط، مع أكثر من واحدة، مع نسائه، والمرأة من نسائه. ومن هنا يعني ربما أن تكون للجنس، بيان الجنس، جنس نسائه، وربما أن يكون مع بعضهم من نسائه يغتسلان من إناء واحد، يغتسلان من إناء واحد، وهذا واضح معنى أن يعني ينظر إلى عورتها وتنظر إلى عورته عليه الصلاة والسلام، وتختلف أيديهما في ماذا؟ في الإناء عند الإدخال وعند الإخراج. زاد مسلم، زاد مسلم، مسلم إبراهيم ماشي مسلم صاحب صحيح، هذا مسلم، زاد مسلم، لا تظن أنه تلميذ البخاري، لا، زاد مسلم هو مسلم لم يروي البخاري، فكيف يروي البخاري لتلميذه؟ واضح. ولذلك يقال هنا لماذا مسلم يقول في الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لماذا لم يخرج لشيخه مع أنه كان يقول يسميه أستاذ الأساتذة، لماذا لم يروي له، لم يخرج له، مع أن البخاري خرج لمحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي هو الذي كان السبب في الفتنة التي وقعت البخاري، وخرج لعلي بن المديني. إذن لماذا لم يخرج الإمام مسلم ها لشيخه، والترمذي خرج لماذا لشيخه البخاري، بل تراجمه لا تكاد تفترق التراجم البخاري، بل أحكامه معظم أحكامه على الحديث من شيخه البخاري، قال أبو عبد الله قال محمد. إذن لماذا؟ قال لأنه السبب ليس كما زعم البعض أنه حقد على شيخه، أو على أن المعاصرة لا تدعو إلى المناصرة، أو على أن المعاصرة حجاب، لا، لم يكن كذلك، بل أراد أن يكون إسناده عاليا، أن يكون إسناده عالي، فإذا روى عن البخاري يعني بدل ما يروي عن البخاري يروي عن شيوخ البخاري، وقد أدركهم. إذن هم كانوا يبحثون على ماذا؟ على الأسانيد العالية، وكانوا يرون أن الإسناد العالي سنة، فكانوا يبحثون على ماذا؟ على الإسناد العالي، واضح هذا؟ طيب. ولذلك مسلم من هذه الناحية لم يروي للبخاري، لأنه كان يبحث على الإسناد العالي، وكانوا يرون أن الإسناد العالية سنة، حتى قالوا لي لماذا تشتهي؟ قال أشتهي بيت خالي وإسناد عالي، يشتهي بيتا خاليا وماذا آخر؟ وإسنادا عاليا، وإسنادا عاليا. فالبخاري عندما قال زاد مسلم، ما المراد بالمسلم هنا؟ قلنا ابن إبراهيم، هذا يعني، ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة، ماذا زادوا؟ من الجنابة، يعني كان النبي والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. أبو الوليد يروي عن شيخ الشعبة، ثم عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس، لم يقل من الجنابة، لكن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير عن شعبة عن زاد ماذا؟ من الجنابة، يغتسلان من إناء واحد، ها، من الجنابة. ثم قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، باب من أفرغ بيمينه على كل سبق أن قلنا نقف ها؟ عندنا باب آخر، باب تفريق الغسل والوضوء. عندكم باب آخر؟ نعم. قبل باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. هذا بعض النسخ في تقديم وفي تأخير. على كل قبل أن ننتقل إلى هذا، هذا الحديث هذا لطائف الإسناد ما هي؟ ما؟ قل نبي. ها؟ كيف؟ رباعي الإسناد متأكد؟ طيب الإسم في تحديث ولا عنه؟ لا يعني إسناد هذا أسانده كم هما؟ كم الجمع؟ ستة. ستة. سداس. شعبة. عدة لتنظر. نعم. منهم الأول من هو؟ أبو الوليد الطيالس. الثاني شعبة. الرابع عبد الله بن عبد الله بن جبر. الخامس من آخر؟ أنس زين. أنس بن مالك. أبو الوليد شعبة. عبد الله بن جبر. أنس بن مالك زين. زاد مسلم هو المنبه. إذن مسلم هو المنبه. عفوا وابن جاري. مسلم وابن جاري أربعة. أضف إليهم مسلم، أضف إليهم مسلما وابن جاري. كم المجموع؟ ستة. واضح؟ أما شعبة وإن تكرر في السند هو قد سبق. إذن هذا كيف هو من حيث السند؟ قلنا سداسي الإسناد. ومن لطائف الإسناد ماذا؟ التنوع في صيغ التحديث. وصيغة حدث جاءت هنا بصيغة الجمع كم مرة؟ عاصم كم مرة؟ ها؟ مرتين. ركز جيدا معي، كم مرة؟ مرتين. الأولى حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة. الثاني حدثنا شعبة. والعنعنة كم مرة جاءت العنعنة؟ في موضع واحد. في موضع واحد. عن عبد الله بن عبد الله. وفي ماذا آخر؟ السمع والقول. فيه السمع والقول. ها. وهذا الحديث من ماذا؟ هذا الحديث فيه فائدة. من يذكرها لنا؟ هذا الحديث يذكر فيه العلماء فائدة. ها؟ تنوع. لا، هو دائما ينوع. هو البخاري ينوع مما يدل على أنه لا يفرق بين صيغ الأدب. وحتى قالوا لأن بعض العلماء المعاصرين ردوا على الإمام النووي في مسألة شرط البخاري، قالوا أن البخاري لم يثبت أنه اشترط هذا الشرط اللقي والمعاصرة في أي كتاب نص على هذا. قال لم يثبت بتاتا أنه نص على هذا، ولا يوجد دليل، بل حتى أن مسلم في مقدمته يذكر إجماعا على أن هذا لم يقل به أحد. وهذا الإجماع طبعا المزعوم، وإن كان بعضهم قالوا فهم هذا بالتتبع لماذا؟ والاستقراء لمنهج البخاري. حتى في قضية العنعنة قال حديث العنعنة البخاري، وهذا هو الصحيح، أن البخاري عنده مسألة العنعنة لا فرق بين عن وحدث وسمع وأخبر وأنبأ وقال، لا فرق، إلا بشرطين. هو أن يكون لا يكون مدلسا، لا يكون مدلس الذي يروي، وقال، وهذا يقوله صاحب ألفية العراقي، إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا، ومن روى بأن وعن فاحكمي بأن وعن، يعني المؤنن والمعنع يحكم له بالاتصال بشرط أن لا يكون ماذا؟ معنعنا، أن يكون مدلسا، عفوا، أن لا يكون مدلسا، وأن يكون قد حصل اللقاء. هذا اللقاء والمعاصرة هذا هو اللي فيها كلام. بعضهم ينكرها، يقول البخاري يشترطها بتاتا، وبعضهم يقول هذا فهم من ماذا؟ من منهج البخاري، فهم من منهج البخاري. وليس كل المصطلحات يعني يتكلم عليها الأئمة. فمثلا قال هناك اصطلاح لكثير من الأئمة في قضية الجرح والتعديل لم ينصوا عليه، لم ينصوا على هذا الاصطلاح. يعني يسأل الإمام الأئمة، يسأل يا شيخ ما رأيك في فلان، فيخرج لسانه. ما رأيك في فلان، يحرك رأسه. ما رأيك في فلان، فلان ويشير بيده هكذا. ما رأيك في فلان، يقول حية الوالي. ما رأيك في فلان؟ يقول لحيته طويلة، وإن كان بعضهم منكر هذا. ما رأيك في فلان؟ يقول كالبقل. ما رأيك في فلان؟ يقول كثياب نيسابور. ما رأيك في فلان؟ إذن هذه المصطلحات، إخراج اللسان أو تحريك العين أو تحريك الفم أو تحريك اليد أو تحريك الرأس أو الإشارة أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها لذا لم ينص عليها الإمام فيفهمها الطلبة، تؤخذ من الطلبة الذين لازموا هذا الشيخ أو يتتبعون ما قيل في الراوي. خذوا مثلا قضية الإمام عبد الله بن المبارك، يقول هكذا، كم يقول هكذا، يعني ارمي به، يشير بيده ارمي به. والإمام أحمد يشير هكذا، فقال له إذا أخرجت لساني معنى أنني طعنت فيه، وإذا تبسم أيضا معنى أنه طعن فيه. يعني مصطلحات هذه لم تكن معروفة، أصحابها لم ينصوا عليها، ولكنه فهمت لماذا؟ باستقراء أقواله وباستقراء أيضا أقوال أئمة في الراوي التي قيلت في هذه العبارة. عندما يقول ابن معين في الرجل ليس بشيء، البخاري إذا قال ليس بشيء هو طعن في الراوي، الأئمة من حيثهم إذا قالوا في الراوي ليس بشيء معنى أنهم طعنوا فيه، بل قالوا الإمام الشافعي إذا قال ليس بشيء فهي عبارة شديدة. لذلك لما سمع واحد يقول فلان كذاب فلان، قال له أكس عبارتك، أكس عبارتك، اجعلها جيدة. فقال ماذا أقول؟ قل ليس بشيء، قل ليس بشيء. وأما إذا قالها ابن معين، يحيى ابن معين، قالوا ننظر في الراوي التي قيلت فيه، إذا قال ليس بشيء ننظر ماذا قال فيها الأئمة، إذا طعنوا فيه بمعنى ليس بشيء جرح شديد، وإذا قالوا فيه ثقة ولكن ابن معين قال ليس بشيء، ماذا يعني؟ يعني أن أحاديثه قليلة، يعني أن أحاديثه تعتبر قليلة، لكن إذا طعنوا فيه معنى أنه جرح شديد. هذا هو الفرق. كيف عرفوا هذا؟ عرفوا هذا بالاستقراء، بخلاف بعض العبارات قد يصرح هو بنفسه بأن معناها هكذا وكذا. يسأل الإمام ابن معين عن راوي فيقول لا بأس، لا بأس، فيقول له ألا توثقه؟ قال قد وثقته، قد وثقته. فإذا قيل في راوي لا بأس أو ليس به بأس، وإن كان بعضهم يفرق بين المصطلحين، أو ليس به بأس معنى أن حديثه أقل أحواله أن يكون حسنا. لكن يحيى بن معين إذا قال ليس ببأس، ليس به بأس أو لا بأس، معنى أنه ثقة، معنى أنه ثقة. لكن إذا كان واحد قال فيه ثقة وآخر قال فيه ليس به بأس، معنى أن الذي قال فيه ثقة يعني أقوى وأعلى درجة ممن قال فيه لا بأس، مع أنه هو ثقة أيضا، لأن التوثيق درجات، التوثيق مراتب، واضح هذا؟ فلذلك قال باب من أفرغ بيمينه، أو باب في تفريق الغسل، تفريق إيش؟ تفريق الغسل، ها؟ والوضوء، باب تفريق الغسل والوضوء. ونحن عندنا باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، كم مصطفى؟ كم ساعة؟ إذا لنا نقف هنا إن شاء الله، وغدا نتابع هذه المسألة، لأن هناك قضية التقديم والتأخير هنا، وهذا لا يضر، هذا مسائل، ها؟ إذن الحمد لله اليوم موقع أهل الفضيلة فتح، ولذلك كثير من الإخوة كانوا يتواصلون يريدون متابعة الدروس، فالموقع الآن فتح، موقع أهل الفضيلة فتح، واليوم درس 38 بعد 100، 38 بعد 100، ولتصحح الأرقام السابقة في الدرس السابق. وبعد العيد إن شاء الله كما قلت لكم لعلنا إما أصول الفقه، وإما المصطلح، وإما قواعد التفسير، وإما قواعد التفسير، لأن سبحان الله الشنقيطي قيل له لماذا كانت عنايتك بالتفسير أكثر من غيره، فقال كل العلوم تفيء إلى القرآن، كل العلوم تفيء إلى القرآن. وقالوا أيضا الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معناه قال كالأعجمي يهده هذا. فإذا إما قواعد التفسير ونشير إلى التفسير وإلى دقائق التفسير وما قيل وبعض ما قيل فيه من فوائد التفسير وأصوله وقواعده وبعض التأصيلات، وإما في مصطلح الحديث وإما أيضا في أصول الفقه، نبدأ بالورقات ولا نبدأ بالمرتقى أو المراقي على حسب، على حسب إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قال بأن الحديث هو خماسي ليس مش سداسي. لا سداسي، هذا سداسي هذا الأخير، يعني الحديث الأخير. نعم. قال زيادة مواه بن جرير يكون الإسناد خماسي، يعني قال الشيخ سداسي زيادة مسلم مواه. لا مسلم وعبد الله بن من وهب ابن جرير، وهب بن جرير، أما شعبة قد سبق في الإسناد الأول، فهو سداسي يعتبر إسناد واحد على من يعتبره إسناد واحد. نعم. السؤال خارج موضوع شيخنا، قال ما رأي الشيخ حمد الله في طبعة مصنف أبي شيبة لمحمد عوامة؟ رأيته المصنف في أخطاء كثيرة ويحتاج إلى خدمة، ورأيت خدمة لعل طبع في الإمارات، رأيت نسخة عند بعض المشايخ جيدة، ولا سيما الآثار تحتاج إلى التدقيق، الآثار كما أن مصنف عبد الرزاق أيضا فيه نسختان، يعني من حيث التحقيق، تحقيق المعروف الأعظمي وتحقيق آخر الآن حققوه، ولكن يظهر أن تحقيق الأعظمي أفضل، يظهر أن تحقيق الأعظمي أفضل، ولا زال يحتاج إلى الخدمة. نعم. كذلك شيخنا قال قضية موضوع يعني درس اليوم، يعني قضية إدخال الإناء قبل غسلها إلى اليد في الإناء قبل غسلها يحمل على الجواز مطلقا أم لا؟ هو هذا المسألة، إدخال اليد، إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما، هل هو تعقلي معنى أو تعبدي صف؟ هذا سبق لنا من علماء من قال الأمر تعبدي صف، إذا كان تعبديا صرفا فلا لا يعني ضروري ندخله نغسله قبل أن ندخله في الإناء، وإذا كان تعقلي معنى، هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، قال هو تعقلي معنى، يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والمسألة جواز، ولكن العلماء قالوا ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، وإلا فإذا فعل فيكون قد أخذ بالأفضل، قد أخذ بالأفضل. نعم. إذا لم يضع يده في الإناء يكون وضوءه صحيح، وغسله صحيح، لأن القصد كما قالوا القصد هو تعميم الجسد بالماء، وقد حصل، وقد حصل. نعم. وإذا أخذ كما سبق أن قلنا لكم في الغسل ينقسم إلى قسمين، ما هو جائز صحيح وما هو كامل صحيح، كامل صحيح، فإذا أخذ بالأكمل هو صحيح، وإذا أخذ بالجائز هو صحيح، لكن زاد كل ما يكون أكمل كل ما تكون هناك حسنات زائدة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. غسل قبل الحدث السابق يعني لم يذكر العدد، لم يذكر إيش؟